بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المشاهد، تدعوك هذه الصفحة من سورة البقرة لتكون ممن يرضى الله عنهم ويحبهم ويقربهم منه يوم القيامة، وتحذرك أن تكون مثل بني إسرائيل الذين حرفوا كتابهم وبدلوه حسب أهوائهم ورغباتهم، فكانت النتيجة غضبا وعذابا أليما من الله القادر على كل شيء. أخي الحبيب، إذا كنت تريد أن تكون مثل الفريق الأول، فريق الرضا والسعادة والجنان، فأقم دين الله في هذه الأرض واعمرها حق العمارة بالحق والعدل والرحمة، ولا تقترب من الفساد والمفسدين، ولا تستبدل الشر بالخير والمنكر بالمعروف وسفاسف الأمور بمعاليها، إنك إن تخالف ما أمرت به فسيقدر لك أن تعيش في الدنيا ذليلا مهينا، يبغضك الله ورسوله والمؤمنون، وستندم في يوم يفرح فيه المتقون وينعم الناس بلقاء رب العالمين، وأنت وحدك مطرود بعيد عن الأنس والجمال. ألا فاعمل لتكون في ذلك اليوم من الناجحين الفائزين. بارك الله لك بحياتك ومتعك بقوة إرادتك في جميع أوقاتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم إنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم أيها الإخوة الكرام مع أقسام الحروف. الحروف على قسمين، أصلية وفرعية. أما الحروف الأصلية وهي 29 حرفا المشهورة، وهي تعتمد على مخرج محقق أو مقدر، وقد مر معنا سابقا تعريف مخرج الحرف المحقق أو المعين، وهو ما كان له مكان معين في الفم وعكسه المقدر. وأما الحروف الفرعية وهي حروف تخرج من مخرجين وتتردد بين حرفين، أي يكون النطق بها على طريقة تكون وسطا بين حرفين، والفصيح منها الوارد في القرآن. أولا الهمزة المسهلة، وهي بين الهمزة والألف، مثل أعجمي، وبين الهمزة والواو، مثل أنزل، وبين الهمزة والياء، مثل أينك، وهي في بعض الروايات ولم ترد في رواية حفص. ثانيا الألف الممالة، وهي ألف متولدة من الألف والياء، مثل مجريها، ولا ألف ممالة في قراءة حفص غير هذه الألف، وإياك أن تخطئ في نطقها فتقول مجراها، بل انتبه إلى إمالتها فقل مجريها. ثالثا الصاد المشمة صوت الزاي، مثل الزراطة، وهي تقرأ بهذا الشكل في قراءة حمزة، أما على قراءة حفص فتقرأ الصراطة. رابعا اللام المفخمة من لفظ الجلالة، وهي قول القارئ الله، فهذه اللام المفخمة ليست حرفا أصليا، بل الأصل في اللام أن تكون مرققة. خامسا النون المخفاة أو الخفية، مثل عنك، فهذه النون المخفية في قولنا عنك ليست حرفا أصليا، بل الحرف الأصلي في لغتنا هو النون. وفي ختام هذه الحلقة أيها المشاهد الكريم، نعدد لك مخارج الحروف الأصلية، وسنتكلم عنها بالتفصيل في حلقاتنا المقبلة إن شاء الله. مخارج الحروف الأصلية 17 مخرجا في 5 مواضع من الفم، وهي أولا الجوف وفيه مخرج واحد، ثانيا الحلق وفيه 3 مخارج، ثالثا اللسان وفيه 10 مخارج، رابعا الشفتان وفيهما مخرجان، خامسا الخيشوم وفيه مخرج واحد. وإلى لقاء قادم إن شاء الله مع هذه المخارج بما فيها من التفاصيل. ننتقل الآن إلى بعض التطبيقات العملية من خلال الصفحة القرآنية التي بين أيدينا. أولا أذكرك بهذه الألوان التي في هذه الصفحة، قلت لك سابقا سيكون لنا معها وقفات إن شاء الله تعالى. ثانيا كنت قد نبهتك سابقا إلى اجتماع حرف اللام الساكن مع حرف النون كما في كلمة قلنا، وحذرتك من هروب حرف اللام إذا جاءت بعده النون، فتنبه قل قلنا وليس قلنا. وأيضا اعلم أن حرف الطاء مفخم وحرف التاء مرقق فلا تخلط بينهما، قل حطة نغفر لكم ولا تقل حطة فتحول التاء إلى طاء، أو تقول حطة فتحول الطاء إلى تاء أو التاء إلى طاء. أعطي كل حرف حقه من اللفظ. أيضا لاحظ قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، حرف الثاء حرف مفتوح في كلمة تعثوا وليس مضموما، لا تقول ولا تعثوا بل ولا تعثوا. فادعوا لنا ربك، فادعوا لنا ربك، فادعوا هذه كلمة انتهت بعين مضمومة فلا تبالغ في الضم لكي لا تتحول إلى واو، فلا تقول فادعوا لنا ربك فإن ذلك خطأ مشهور لا تقع فيه، قل فادعوا لنا وليس فادعوا لنا. وأخيرا اهبطوا مصرا، لا تقل اهبطوا مصرا لكي لا يسقط حرف الواو من لفظك، وهذا ما سميته لك سابقا بتر حرف المد، قل اهبطوا مصرا وليس اهبطوا مصرا. والآن إلى طرائف من لطائف التفسير وبلاغة التعبير في كتاب الله. يقول تعالى وإذ استسقى موسى لقومه، هل سألت نفسك لما قال تعالى وإذ استسقى موسى لقومه ولم يقل وإذ استسقى موسى ربه؟ أليس موسى عليه السلام أحد أفراد القوم؟ في هذا السؤال دلالة على عناية الله بعباده الصالحين، فهذا الدعاء والاستسقاء يدلك على أن موسى لم يصبه العطش لأن الله وقاه الجوع والظمأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وانظر كيف كان الاستسقاء لموسى وحده دون قومه، فلم يقل ربنا وإذ استسقى موسى وقومه ربهم وذلك ليظهر لنا ربنا كرامة موسى وحده ولئلا يظن القوم أن الله قد أجاب دعاءهم. ويقول تعالى أيضا ضربت عليهم الذلة والمسكنة، لما لم يقل ربنا أصابتهم الذلة والمسكنة؟ أليست هذه الصيغة تؤدي معنى ضربت عليهم الذلة والمسكنة؟ ولنصل إلى الصورة الموحية المعبرة في الآية نستحضر هذا المثال. تخيل قوما أقاموا في مكان ما فضربت عليهم قبة، كيف تشاهد هذه الصورة؟ إنك تتخيل أفرادا ماكثين تحت قبة تحوطهم من كل جانب وتظلهم، وكذلك هذه الآية، فقد شبه ربنا الذلة والمسكنة بالقبة التي أحاطت أهلها فلازموها ولم يغادر